ان شاء الله وخير ان شاء الله وصلي، لكن بفترة من الوجيزة أصبح يتأخر عن صلاة الفجر، يصليها حاضرا لكن في المنزل وليس في المسجد. ايه ويحصل خلاف بينه وبين زوجته، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك كما تعلمين إن شاء الله، الرجال قوامون على النساء، وهي ليس له القوام عليه على الرجل، وإنما لها أن تتابعه في الوعظ والتذكير، وأن لا توجد بينها وبينه خلافا ونشوزا ربما لا سمح الله يؤدي إلى النزاع الشديد المؤدي إلى الفرقة. فليس لها إلا أن تظل تنصحه بالتي هي أحسن وبالرفق واللين، كما هو الأصل في قول الله عز وجل في القرآن الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ليس لها إلا هذا، والسلام عليكم. السلام، جزاك الله خير شيخ، الله يبارك فيكم.